النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سأل الله عز وجل أن يهديه لأحسن الأخلاق والأقوال، كما في حديث دعاء الاستفتاح، وقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وإذا سألت الله حسن الخلق فتذكر فضل حسن الخلق، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أي شيء أثقل في الميزان، قال تقوى الله وحسن الخلق. إذا أحب الله عبدا من عباده رزقه محاسن الأخلاق وجبله عليها وأصبح محبوبا من الله محبوبا من الخلق. محاسن الأخلاق التي تبدأ أول ما تبدأ من القلب، لن يستطيع الإنسان أن يكون حسن الخلق إلا إذا طهر قلبه لله. وتطهير القلب لله أن لا تجعل فيه ضغينة ولا حسد ولا بغضاء ولا احتقار، لذلك قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أول ما تبدأ بالقلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا القلب تغسله بماء الإيمان، تغسله بماء الطهر، لا نفاقا ولا رياء ولكن لله. تسمع أن الله يحب حسن الخلق فتبدأ أول ما تبدأ مع قلبك مخلصا لربك، ومن الليلة تبدأ بغسل هذا القلب من الأدران، وتضع في نفسك شيء تعلم معه أنك لن توفق لحسن الخلق ما دام القلب مريضا، فتسأل الله عافية القلب وتسأل الله السلامة من أدران الأخلاق. عيب على الإنسان أن يظهر للناس أنه أخلاقه حميدة وينطوي على قلب مليء بالحقد بالحسد بالاحتقار بالكذب بالغش، لا يمكن أبدا، ولن يسر أحد سريرة إلا أظهرها الله في علانيته. فالوجوه المنيرة بالطاعة والكلمات المعسولة التي يوفق لها الإنسان ويهدى لها لا يكون ذلك لأهل الحقد ومرضى القلوب. ولذلك قال الله في أوليائه وصفوته من خلقه الذين اصطفاهم الله لجنة وهدوا إلى الطيب من القول. هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى بعد أن اهتدت قلوبهم اهتدت قوالبهم. لا تنظر إلى أحد نظرة احتقار، إذا كنت أغنى منه فالله أغنى منك ومنه، إذا كنت أقوى منه فالله أقوى منك ومنه وقوتك من الله، وإذا كنت أبيض أو أجمل أو أصفر أو أخضر أو أوسم أو كذا فالله أجمل من خلقه وأجمل من كل شيء سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن تحتقر الناس. فإذا سلمك الله وسلم قلبك وأصبحت صاحب القلب الطاهر صاحب القلب النقي، مهما آذاك جارك مهما آذاك قرابتك أو جيرانك أو رفقاؤك في العمل أو آذتك الناس، فلا تسمع منك إلا خيرا ولا ترى منك إلا خيرا. طوبى لمسلم نظر الله إلى قلبه فوجده طاهرا عفيفا عن أذية المسلمين. هذا العبد صفوة يصطفيها الله سبحانه وتعالى ويجتبيه. فلا يزال الإنسان يجاهد قلبه حتى يوفقه الله في قالبه وتعامله مع الناس. تريد حسن الخلق أذهب الشكوك والوساوس لأنها من الشيطان، دخل بينك وبين أولادك، ودخل بينك وبين أبيك وأمك، ودخل بينك وبين إخوانك وأخواتك، ينزغ الشيطان، وكل الذي يدخل به أوهام ووساوس وخطرات تردي صاحبها إذا آمن بها وصدقها. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك تبدأ بتطهير القلب من أدران الشيطان بمجرد ما يأتي الشيطان ويقول لك زوجتك، ابنك، أبوك، أمك، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقبل من المسلمين السلامة في ظاهرهم، تحسن الظن بهم، طهارة القلب. الإنسان ينظر إلى الناس بعين نفسه. ولذلك لما طعن في أم المؤمنين ماذا قال المؤمنون؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم من؟ أي بإخوانهم. جعل الله المؤمن مع المؤمن بمثابة النفس الواحد. ما يستطيع الإنسان أن يكون حسين الخلق حتى يبدأ بهذه الوساوس والشكوك. ولذلك أشقى الناس في هذه الدنيا من انجر وراء الوساوس والشكوك. واعلم أن الشيطان لا يأتيك هكذا، وإنما يأتيك بالتزيين، ويبين لك أن هذه الوساوس هي الحصافة، هي الذكاء، هي الفطنة، هي الدهاء، هي مسايسة الناس، هي أخذ الحذر. ولا يزال الإنسان يتردى، والله أمرك وتولى أمرك. ولذلك لن تجد أحدا سليم الصدر يخذله الله أبدا. ماذا قالوا؟ قالوا في الحكمة يقول كبار السن حسن النية وضربت الثنية. ماذا؟ إذا حسنت نيتك ما تكفى كل شيء، يتكفل الله بأمرك. إذا خدعك المخادع تولى الله خديعته. سلامة الصدر من الشكوك بمجرد أن يأتيك حس في قلبك أن فلان فيه وأن فلان يخطيه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك شيطان الإنس يفسدك على أخيك، ولذلك تجد أخاك يتبسم لك وفجأة لا يتبسم، تجد أخاك إذا دخلت عليه أكرمك وأحبك وأجلسك وتمنى مجيئك، وفجأة تغير وجهه، تغيرت أعماله. ما السبب؟ شيطان الإنس والجن. ولذلك الإنسان إذا تتبع الشكوك والأوهام، تتبع السراب والعياذ بالله، لكن المصيبة أنها حقوق لإخوانه المسلمين ومظالم لإخوانه المؤمنين. ومن ساءت ظنونه في الناس ساءت ظنون الناس فيه، لأن الله عدل، فمن آذى المسلمين آذاه الله بأذيته جزاء وفاقة. فإياك وسوء الظن والوساوس إذا أردت حسن الخلق. الأمر الثالث، لن تجد شيئا يهديك لحسن الخلق على أتم بالوجوه وأكملها وأسلمها وأفضلها، أتم من كتاب الله جل جلاله الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرأ كتاب الله وأحل حلاله وحرم حرامه، تجده يدعوك إلى حسن الخلق في أشد المواطن وأصعبها. فاليهود يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويشتمونه، ومن بعدها فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا يسلمهم من الإثم، يجعلك تسمو إلى معالي الأمور، ما تنزل إلى الحضيض، ولا تجاري الجاهل في جهله، ولا السفي في سفهه، والغوي في غوايته، يجعلك فوق مع الناس بالصبر والتحمل. أين تجد؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظر عاقبة الخلق الحسن، أن الله شهد من فوق سبع سماوات أن صاحبه ذو حظ عظيم. فإذا وفقك الله وأعانك وسددك بقراءة القرآن، وأن أي شيء يأمرك الله به في القرآن تفعله، بمعنى أن أي موقف بينك وبين الناس جرب من الآن أن تأخذ على نفسك وتطبق في أقوالك وأعمالك، أن أي شيء يقع بينك وبين الناس تعرضه على قول الله عز وجل، إن أصابوا أو أخطأوا، وسترى والله كيف تهدى إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها. كذلك أيضا حسن الخلق لا يكون بعد قراءة القرآن وتطبيق ما فيه، وهو كاف في الدلالة لحسن الخلق. تأخذ بالأسباب التي تعين على حسن الخلق، وليس هناك شيء يقوم الله به أخلاق الإنسان من الأسباب المهمة مثل ذكر الآخرة. ولذلك تجد العبد كلما غمر قلبه بالآخرة وعمر وأصبحت أشجانه وأحزانه وأموره كلها في الآخرة، تجده أقرب الناس إلى مكارم الأخلاق. من الذي إذا قيل له إن فلانا أصابته ضائقة مديون، قال سبحان الله ما دينه؟ قالوا والله مديون بكذا وكذا. ما حاله؟ قال والله سجن في الدين. فيحترق قلبه على أخيه المسلم، كيف يفرد كربة أخاه المسلم وهو ليس بأخيه ولا بقريبه ولا بينه وبينه حسب ولا نسب ولا يرجو عنده أي شيء؟ لكن ما الذي يجعله يحس هذا الإحساس؟ لأنه يعلم علم اليقين أن الإحسان إلى الناس يدفع الله به أهوال الآخرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هؤلاء الذين خافوا اليوم العبوس القمطرير سخت أيديهم، فكانوا كرماء أهل الجود أهل السخاء، وكما كرمه أكرم الناس بإطعام الطعام بإفشاء السلام بالإحسان إلى الناس بفضل الله ثم بذكر الآخرة. من الذي يأتي إلى 1000 ريال أو 2000 أو 10,000 ويذهب إلى غريب ويفك محنته؟ بل من الناس من يذهب في ظلام الليل، وهذا أثر عن بعض السلف، وكان علي زين العابدين إذا جن عليه الليل حمل على ظهره أكياس الطحين، حتى إنهم لما أرادوا أن يغسلوا وجدوا ظهرهم متقطعا من الأكياس التي كان يحملها. لمن؟ لفقراء ليسوا بقرابة، لضعفاء ليسوا بأهل جاه ولا نسب، لأنها الآخرة. لما تقض مضجع المؤمن يبحث كيف يتخلص منها، فلا يجد أعظم من الإيمان بالله ثم حسن الخلق. حسن الخلق والكرم، كرام الضيف، طعام الطعام، إفشاء السلام، تفريج الكربات، عيادة المرضى، تشيع الجنائز، مواساة المصاب. يعيش الإنسان لغيره طاعة لربه. الله أكبر. هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هم أهل الأخلاق الكريمة، هم أهل المآثر، أهل الأيادي البيضاء، أهل القلوب الرقيقة الرحيمة التي لا تتحمل إذا سمعت بأشجان المسلمين ومصائبهم، كانوا من القرابة أو غيرهم. من الذي يجعلك وأنت قد أساء إليك أخوك فشتمك وآذاك فتقول له غفر الله لي ولك؟ من الذي يجعل الإنسان يقول هذه الكلمة؟ لأنه يعلم أنه ليس هناك أعظم من المغفرة، ويعلم أن الله يراقبه وأن الله يسمعه، وأن أعظم ما يكون منه أن يقول ما يرضي الله. فتجده يسب ويشتم ويهان ويذل ويفترى عليه، ويرد الرد الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا زال هؤلاء الكرماء الرحماء، ذكر الآخرة هو الذي يهذب أخلاق الإنسان، فتجده أعف الناس إذا تكلم في لسانه، وتجده أصلح الناس في جوده وكرمه وإحسانه. ولذلك تأمل قول الله سبحانه وتعالى الله أكبر بعد أن قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أبى الله إلا أن يجيبه. فقال سبحانه رحيما بهم كما رحموا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وعد من الله سبحانه وتعالى أن من حسن خلقه فوق الناس الهموم والغموم، وسهر على مصالح المسلمين، فرج كرباتهم، وطابت شمائله وأخلاقه، فعفى وصفح، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. آخرها ماذا قال؟ قال بعد أن ذكر الجنة ونعيمها والمراتب العلى، قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.